الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: فضل عثمان رضي الله عنه. يعني تذكر لك الأثار التي ثبت عن النبي المختار على فضل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكل ذلك في المقدمة، ما زلنا في مقدمة ابن ماجه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو مروان. أبو مروان محمد بن عثمان خالد الأموي، نعم، فيه غفلة. قال: حدثنا أبي. أبو عثمان بن خالد عبد الرحمن بن أبو عثمان بن خالد أحسن حالا من ابنه. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، ثقة إمام نبيل فقيه. قال عن أبيه. أبوه وأبو الزناد هو مشهور جدا، عبد الله بن ذكوان ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن الأعرج، هذه السيرة معروفة، أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز من خيار التابعين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق في الجنة، ورفيقي فيها عثمان بن عفان. وهذا حديث فيه بعض الضعف، هذا حديث فيه بعض الضعف، يتعصب الجناية بذلك أبو مروان بأبي مروان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد، فقال: يا عثمان، هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. لذلك يلقب بذي النورين، وهذه لم يعرف التاريخ قط أحد تزوج بنتي نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كرامة من الله جل في علاه لعثمان بن عفان. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد الطنافسي، وهو مر علينا في المرات السابقة، وهو حسن الحديث وإن كان فيه كلام. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس ابن عبد الرحمن أبو محمد، من الثقات، له فقه. عن هشام بن حسان أبو عبد الله البصري، ثقة ثبت أمين، وكان أثبت الناس ابن سيرين. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين وهو من الثقات الأثبات، من خيار التابعين، بل من أورع التابعين. طبعا تعلمون القصة المشهورة له في رؤياه، صحيح؟ ذكرناها، ما تعرفون؟ محمد بن سيرين لما رأى الديك وهو ابتلع لؤلؤة، فرأى ثلاث مرات، ابتلعها فأخرجها كما كانت، ابتلعها فأخرجها أزين مما كانت، ابتلعها فأخرجها أنقص مما كانت، فقال: أنقص هو أنا. أحفظوا الحديث، فإن خشي يعني أو تذبذب في حرف تركه، لو تردد في حرف تركه من شدة الورع. وتعلمون أنه أيضا لا يرى جواز الرواية بالمعنى. قال: وأما من أخرجها كما هي فهو قتادة. أحفظ الناس، ما كتب سوداء في بيضاء، وأما من أخرجها أفضل مما كانت هو الحسن البصري. قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية. مر علينا محمد بن خازم الضرير، وهو لا ما مر علينا محمد خازم الضرير أبو معاوية، أثبت الناس في من؟ في الأعمش، كتابة طبعا، كتابا، وأصح الناس كتابا في الأعمش، وفي إثناء وفي حديثه عن غيره مقال، وكان يرى الإرجاء. قال: حدثنا الفرج ابن فضالة. الفرج ابن فضالة الشامي، فيه ضعف. عن ربيعة ابن يزيد الدمشقي، وهو من الثقات. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. عن عائشة رضي الله عنها، وهذا من رواية صحابية عن إيش؟ عن الصحابي. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن قال فأرادك المنافقون، وهذا يحتاج إلى تحليل في بعض الإشكال في ظاهره. ما هو؟ قل فأرادك. قال فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك 3 مرات. ثم قال النعمان: فقلت لعائشة رضي الله عنها: ما منعك أن تعلمي الناس بها؟ قالت: أنسيته. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن نمير الكوفي أو عبد الرحمن ثقة حافظ، يروي عن أبيه وعن غيره. نعم. وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد البجلي، ومن ثقات الأثبات. عن قيس بن أبي حازم. عن قيس بن أبي حازم البجلي أيضا أبو عبد الله الكوفي، هو من المخضرمين، قيل له رؤيا، والصحيح أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة ثبت أمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: عائشة يا سيد نساء العالمين، أو قل هي أعلم نساء العالمين، وهي من 7 المكثرين عن النبي الأمين. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: وددت أن عندي بعض أصحابي. قلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم. فجاء عثمان فخلى به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس: فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صائر إليه. وقال علي في حديثه: وأنا صابر عليه. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. نعم، هنا الكلام على الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أفضل الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر وعمر على الراجح الصحيح. وإن كان أهل الكوفة، هذا يعني اتفاق عند أهل التحقيق، لكن أهل الكوفة كانوا يفضلون عليا على عثمان. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فضل أبا بكر وعمر عليه ولم يفضل عثمان. لما سأله محمد بن حنفية: من أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم أنت أبي؟ قال: تعجلت علي حتى لا يقدم علي. فقال: أما أبوك فواحد من الناس. ولم يذكر عثمان. ولما خطب في الكوفة أيضا قال: أيها الناس، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر بن الخطاب، ومن قدمني ومن فضلني عليهما جلدته حد المفتري. ولم يذكر أيضا عثمان رضي الله عنه أرضاه. لكن في الصحيحين ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال: كنا نفضل أو كنا نفاضل بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هم لو فضلوا بعد ذلك لقدموا من؟ علي بن أبي طالب. هم يعني ابن عمر لا يقول بذلك وينتقص مثلا من قدر عليه، حشاء، بل هو يقصد أنهم كانوا يقفون عند هذه، ولو زادوا لزادوا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان فضله عميم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد بسند ضعيف أنه قال: لو عندي الثالثة لزوجتك إياه، لو عندي الثالثة لزوجتك إياها. منظر، هو يعني كأنه يقول تزوجت ثنتين، بل في بعض الروايات أنه قال: جاء جبريل وهذا أمر من السماء أن يزوجك أم كلثوم، أو يزوجك رقية بعد أم كلثوم، أو أم كلثوم بعد رقية. الغرض المقصود بأن الله اختارها لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. من فضل عثمان بن عفان أن السلام لما استنهض الهمم لتجهيز جيش العسرة، جاء عثمان بن عفان فأتى بمال وفير غزير حتى جهد هذا الجيش، فنظر النبي إليه ووجد الذهب والفضة يقلبهما في يده، ثم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. انظروا من الذي له الحسنة الكبيرة التي تغمر تحتها كل شيء. قال النبي إليه: ما ضر عثمان بعد اليوم، انتهى، أتى بكل ما عليه وقد قبله الله جل في علاه. قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا متكئا وتعرى فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له ولم يتحرك، وأيضا استأذن عمر فأذن له ولم يتحرك عن مكانه وعن محله وعن حاله. فلما استأذن عثمان تهيأ وغطى فخذه، فتعجبت عائشة بعد الخروج فقالت يا رسول الله دخل استأذن أبو بكر فلم تهش ولم تبش ولم تتحرك، لم تبدل الوضع الذي أنت فيه، ودخل على عمر بن الخطاب فلم تهش ولم تبش، فقال لها ودخل عثمان ففعلت ما فعلت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. لذلك في بعض الروايات، وهذه الرواية أنا أدين الله بأنها شاذة، قال وأشدهم حياء هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان قد من الله عليه بمنن عظيمة، تعلمون أن عثمان أخلاقياته من أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقيات من أخلاقيات أبي بكر، ما شرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام، وما زنى في جاهلية ولا في إسلام. عثمان بن عفان كان رجلا أنيقا حييا ستيرا تقيا نقيا كريما جوادا رضي الله عنه وأرضاه. لما ذهب إلى المدينة وجد الناس يتقاتلون على بئر روما، وكان اليهودي يتحكم في المسلمين، فاشترى منه يوما، يعني يوم يكون له ويوم يكون طلب منه، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما له مثله في الجنة، قال أنا يا رسول الله، فذهب يشتري من اليهودي، وأنت تعلمون اليهود وما أدراكم ما اليهود، فأبى، ثم قال لك يوم ولي يوم، فقال قبلت، فاشتراها وجعلها لله جل في علاه. فكان الجميع ينتظرون يوم عثمان فيذهبون فيأخذون ليومهم واليوم الذي يليه، فكان اليهودي يقف ما أحد يأتيه ولا يشتري منه، حتى باع له يومه الثاني، فكانت خالصة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. ولذلك لما خرج عليه المرجفون الخوارج، لما دخلوا لما خرجوا عليه ومنعوه الماء، قال أنشد رجلا، أنشدوا بالله، أنه ما سمع من السلام من قال من يشتري بئر روما للمسلمين وله بمثلها عند ربه جل وعلا في الجنة، فقال أنا، فاشتريتها وجعلتها لله جل وعلا. قال أبو هريرة أشهد على ذلك، أشهد على ذلك، منعوه ماء وهو الذي أعطى المسلمين ماء، انظروا كيف يكون الجزاء. لذلك نحمد الله ثم نحمد الله على أن الإنسان مهما قدم أو أخر لا ينتظر الجزاء إلا من ربه الرحمن سبحانه جل في علاه. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه دخل رجل على ابن عمر فقال له يا ابن عمر أما تعلم بأن عثمان بن عفان لم يحضر بدرا، وقد قال سلم وقد بين سلم أن خير الأمة هم أهل بدر، قال اللهم نعم، قال أم تعلم أنه فر مع الفرين يوم أحد، قال اللهم نعم، قال إذن ما له، أما تعلم أنه في بيعة الرضوان لم يبايع، قال اللهم نعم. فقام الرجل فكبر، لأنه كان رجلا إيش رفضيا ينسب العداء لعثمان بن عفان، فلما قال له بهذه المثالب وابن عمر يقر فقال الله أكبر وقام، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس انتظر، أما بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إيحاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الأمة بدر، وأيضا بعدهم أحد، وأيضا البيعة بيعة الرضوان، فالثلاثة لم يتواجد فيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فقام ابن عمر ينافح عن عثمان، وهذا ديدا ودأب أهل الصلاح وأهل الخير، يدافعون عن الأئمة، يدافعون عن العلماء، يدافعون عن أهل الخير، هذا دين يدينون الله به مع عدم ادعاء العصمة. أنا ما زلنا نعصي الله جل في علاه آنفا، والله الإنسان بيعصي الله ليل نهار صباح مساء. يغفر الله لنا الزلات والسقطات والهنات، وصلى الله أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح. فهنا هذا الرجل عندما طار بها قام ابن عمر ينافح عن عرض عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا دأب الصحابة الأجلاء، لذلك ترى الأخيار يفعلون ذلك، عندك سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا معاذ بن جبل لما كانوا في غزوة تبوك، وكعب بن مالك قد تأخر عنها، فسأل سلم ما سأل إلا هو على أبواب تبوك، سأل عن كعب بن مالك، فقال الرجل حبسه إيش برداه والنظر فيه عطفيه، فهو يعني كأنه يتدلل بالدنيا. فلما قال ذلك قال له معاذ انظر إلى فعل الأخيار الأبرار، قال له معاذ لبئس ما قلت، لبئس ما قلت ولبئس ما ادعيت، والله ما نراه إلا رجل يحب الله ورسوله، قال ما نراه إلا على خير، وأثنى عليه ثناء حسنا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ابن عمر يذب عن عرض عثمان، قال أما بد فإن سلم أمره أن يطبب ابنته وضرب معه سهما، وهذه فيها دلالة ما دام قد ضرب له سهما في بدر فهو من أهل بدر، إذن هو من أهلها، يبقى إذن عثمان بن عفان من أهل بدر. قال وأما أحد نعم قد فر عثمان، وقد قال الله جل في علاه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم. فانظر قال ولقد عفى الله عنهم، فهنا إذا قال الله ولقد عفى الله عنهم لا يجوز بحال من الأحوال أن إيش أن يعير بها أو يراجع بها. حج آدم موسى، حج آدم موسى، التوبة تجب ما قبلها، فلا لأحد كبيرة أو صغيرة لرجل وقع فيها ثم قال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك أن يعاوده فيه، أن يعاوده فيه. قال قد قال الله جل وعلا وقد عفى الله عنهم، إذن عفى الله عن خطيئة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأما بيعة الرضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره سفيرا حتى أبى عمر بن الخطاب أن يكون كذلك. قال إذن يسلخ جلدي، يسلخوني، يقتلوني ويشجوا رأسي ويسلخوا جلدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عثمان، فصار عثمان سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء الكفرة، حتى أنهم أذنوا له لأنهم كانوا يحبونه، أذنوا له بالطواف، فشاع بين الناس أنه قد طاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل عثمان ذلك، وعثمان حقا والذي قال لهم لا أفعل شيئا لم يتقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وما ارتضى أن يطوف بالبيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف بالبيت. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذه يدي على الشمال، ثم قال في اليمنى التي فيها اليمنى والبركة، قال في اليمين وهذه يد عثمان، وبايع يد اليمنى بيد يسرى وقال هذه يد عثمان. إذن هو أيضا من أهل بيعة الرضوان، بل من أعلى من كان في بيعة الرضوان. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأشد الصحابة أو أشدهم حياء عثمان بن عفان. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بئر أريس ودل رجله على البئر استأذن أبو بكر، فقال أبو موسى أكون بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن أبو بكر فأذن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر وجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على يمين، ثم جاء عمر وهو طبعا أخوه أبو موسى كان يدعو أن يأتي أخوه، فقال عمر فجاء عمر فقال عمر يستأذن، فقال إذن له وبشره بالجنة. ثم دخل بعد ذلك وجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على الشمال، وهذا هو موضع القبر، وأن عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعن يساري عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم استأذن عثمان بن عفان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عثمان يستأذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بجنة على بلوة تصيبه، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فتمعر وجهه أو تغير وجهه، لكنه دخل قال وقال لا حول ولا قوة بالله، أو قال الله المستعان، قال الله المستعان. وهنا الحديث صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الإشكال الذي يريد الحل منه منكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله يقمصك قميصا، أو قال كما في المسند قال إن الله ولاك، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون. الإشكال هنا إشكال وفيه نكتة، ما الإشكال يا شيخ كريم أو المتقاعس؟ فحكم عليهم بالكفر، مساك الله خير، وكيف حل الإشكال؟ لا والله دي فهلوة حبيب، أنت بتدرس إيه؟ آه طبعا من حقك عم شيخ. بيقول الإشكال أنه لما قال منافقين حكم عليهم بالكفر، طب ما يحكم ده مسلم هو الذي حكم. أخي نصير يعني يا استغفر يعني هترد؟ طيب نعم ده صحيح، قال إذا أرادوا أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يعني علامات النبوة. لا ليس كذا. عبد الرحمن أبي بكر كان فيه لكنه تركه بعده، لأنه لما ما أخذ بلحيته قال لو كان أبوك حيا ما رضيه مكانك منه، فارتعدت فرائسه فخرج. هو الإشكال في هذا، قال فأرادك المنافقون، مع أن الذي أراده هم الخوارج، والخوارج ليسوا منافقين. قال قيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال في الخوارج، قالوا له كفروا؟ قالوا لا والله. قال لا والله من الكفر فروا. قالوا منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قلت إيه؟ قلت غلط يا حبيبي. إيه اللي قلت؟ قلت غلط. وبعدين قمت سائل بقى، قلت طب هو النبي سمى الخروج لفاق، أنت عايز تاخد مني الإجابة؟ أنا بسأل أصلا. ما قلت صحيح. لا لا، هو الحق أن تقول هنا هي فيها مادة نفاق. مادة النفاق أنهم زعموا إنكارا على إيش؟ على عثمان المنكر، زعموا ذلك. وهذا كان من تدبير المنافق عبد الله بن سبأ، وكان هذا من تدبير المنافق عبد الله بن سبأ. فإذا لا إشكال، الكلام ليس على الخوارج كلية، الكلام على من دبر مؤامرة الخروج والتأليب، تأليب الناس في الخروج على ولي الأمر هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فعثمان بن عفان لما قال له السلام فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه، ففعل ذلك وعلم أنه مقتول، علم أنه مقتول، ولأن السلام قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وهنا هذه الأحاديث فيها ما فيها من الفوائد العظيمة التي تبين فضل عثمان بن عفان، فأولها فضل عثمان بن عفان بتلقيبه بذي النورين، لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية علامة النبوة. إيه؟ علامة النبوة فين بقى؟ علامة النبوة إخبار بالغيب. قال بشره بجنة على بلوى تصيبه، بل أتى له بالبلوى التي ستصيبه، أنه قال فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. الثالث فساد الخروج على ولاة الأمور، فساد الخروج على ولاة الأمور. زعموا إنكار المنكر، زعموا أمر بالمعروف، وأفسدوا أكثر مما أرادوا، أفسدوا أكثر مما أرادوا من مصلحته. ولذلك يقول ابن تيمية في معنى كلامه، يعني لو يعلم الناس من الفساد المستشري في الخروج على ولاة الأمور لما هموا بذلك. ذلك حذيفة قال قتلوا عثمان، خرجوا عليه وقتلوه، قال ولو كان في قتله الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكن قد حلبوا بعده دما عبيطا. ولذلك هذا الدم العبيط لم يسكت إلى يوم الناس هذا، لا توقف. وهذه مفسدة الخروج على ولاة الأمور. أيضا من ذلك تقديم عثمان على علي، وهذا باتفاق، وإن كان قد خالف أهل الكوفة وقدموا علي على عثمان، ثم استقر الأمر بعد ذلك. وذلك ابن تيمية يقول من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما كان جالسا مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في مرض موته، أغمي على أبي بكر، فكتب عثمان، فلما استفيق قال له ما كتبت؟ كتبت أنت؟ يعني أنت الولي؟ قال لا، كتبت عمر. قال لو كتبت أنت لكنت خليقا بها. وهذه فيها دلالة على مكانة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه الأجلاء، عند أبي بكر وعند عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عاش أمدا ودهرا بعيدا، ينفق أمواله بأسرها في سبيل الله جل في علاه، كان أجود الناس، أو كان من أجود الناس. كفاه فخرا وخيرا في جوده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قلب المال في تجهيز جيش العسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أيضا من الفوائد في ذلك تكرار القول للتأكيد، تكرار القول للتأكيد. ولذلك كان سلم حتى في حديثه كان يكرر ثلاثة، وإذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم تكلم ثلاثة. وهذا يؤخذ من وين؟ في حديث عائشة قال يقول ذلك ثلاث مرات، قال يقول ذلك ثلاث مرات. نعم. الحديث الثالث المقنع رأسه، يعني تعالى استعفى، يعني ايش مقنع رأسه؟ مغطي رأسه. هو مرة ان السلام تكلم عن فتنة ستقع بين الصحابة، وهذه الفتنة خروج الخوارج، فتنة عظيمة. قالوا يومئذ هذا على الهدى، يعني الحق مع من؟ الحق مع عثمان وليس الحق معه، وهم أخذوا عليه مآخذ كلها هواء، كما ذكر ذلك في كتاب العواصم من العربي، كتاب العواصم من القواصم. فالحق بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قتل مظلوما، وعلم بن طالب فعل ذلك، فعلم ذلك. بل لما التفوا حول بيت عثمان رضي الله عنه وارضاه، اتى علي بن ابي طالب بولديه بالحسن والحسين، كل واحد منهم كان متوشحا بسيفه، واتى ايضا عبد الله بن الزبير بسيفه، والزبير اتى بابنائه بسيوفهم، وقفوا جميعا للصد عن او للدفاع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فما اراد، وكان عنده الف عبد، ألف عبد، كل واحد منهم يأخذ سلاحا ينافح على عثمان. قال لا، لا يراق فيها دم، لأنه تأكد أنه سيقتل، تأكد أنه مقتول، لا سيما أنه قد جاءته البينات، لوائح، ظواهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فصبر محتسبا وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وذلك علي بن أبي طالب بكى بكاء عظيما على عثمان بن عفان، وهو ما أراد الخلافة، الناس يعني أتوا جميعا إليه وبايعوه، وكان يرفض بشدة، لكن الأمر جلل، لذلك قبل الخلافة. عثمان بن عفان زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومبشر بالجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر في الجنة، النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وذكر العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وعثمان بن عفان كان محبوبا لدى النبي صلى الله عليه وسلم، لدى أبي بكر، لدى عثمان، لدى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لأن هذه الكلام على الفضائل في كتاب ابن ماجه، فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذا نكون قد انتهينا من الكلام للمنتهين في هذا اليوم.